بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي. عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الفقه فيما سبق، وهم من ذلك عرفنا معنى الفقه في اللغة وفي الاصطلاح، من حيث الاصطلاح الشرعي أو الحقيقة الشرعية أو الفقه عند الفقهاء، وبقي علينا الفقه عند الأصوليين، وهو الذي عناه الناظم بهذا البيت. عرفنا أن الفقه مصدر فقه، هذا الأصل فيه، فقه يفقه فقها. ومر معنا أن العين تكون مثلثة في الماضي، قالوا فقه وفقها وفقها، وفقه يعني إذا فهم، وفقه يعني إذا سبق غيره في الفهم، وفقه إذا صار الفقه له سجية، وفقه وفقها ثابتان، والخلاف في فقه هل هي ثابتة أم لا، قلنا ثبتها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وكذلك ابن عطية في تفسيره، وتوقف عليه بعض الإخوة في سورة الأنعام آية 25 ليرجع إليه. وأما المعنى اللغوي قلنا فيه خلاف طويل عريض عند الأصوليين، وأكثره فسر بالمعنى الصلاحي، معنى الصلاحي. والحق أن الفقه في اللغة هو الفهم بدون قيد، بدون قيد، لأن أئمة اللغة نصوا على ذلك، وجاء غير مقيد في الشرع كذلك، غير موضع من القرآن، على أن فقه بمعنى الفهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون حديثا، ولكن لا تفقهون تسبيحا، ما نفقه كثيرا مما تقول يفقه قولي. كل هذه وغيرها لما تفسر به بالفهم، ولم يأتي تقييدها بشيء ما. وأما حمله على المعنى الخفي، وهذا كان أشد ما يمكن التمسك به بعض من يخالف، لأن أصحابه إسحاق الشيرازي والقيم له ميل إلى ذلك، أن المراد بالفهم هو الفهم، فهم الأشياء الدقيقة الخفية، وأن هذا تقييد أولا. ثم النصوص السابقة متعلقها التوحيد، متعلقها التوحيد، هو أبين وأظهر ما يمكن أن يكون من المعقولات أو مما يتعلق بشيء من المحسوسات، قد عبر عنه به بالفقه، عبر عنه به بالفقه، كان مر معنى أن المحسوس لا يتعلق به هذا اللفظ. إذن هذا المعنى اللغوي هو المرجح، أنه الفهم مطلقا، وعليه أكثر الأصوليين، وهو معتمد أئمة اللغة. وأما في الاصطلاح فهذا له ثلاث صلاحات أو ثلاثة الصلاحات: صلاح شرعي وحقيقة شرعية مراد به الدين كله، يكون مرادفا للإسلام والإيمان والإحسان، فلا يختص به الأمور العملية. وقد يراد به المعنى الفقهي عند الفقهاء، وهذا أساسه اعتماده على حفظ المسائل فقط دون نظر في الاستنباط، ولذلك الفقيه عندهم لا يختص بالمجتهد، بل المقلد الذي يحفظ مسائل المذاهب ويعرف قول إمامه هذا يسمى فقيها عنده، وإن لم يكن مجتهدا وإن لم يعرف الدليل من أصله. وأما عند الأصوليين وهو الحق أن الفقيه مختص بالمجتهد، وأما الذي يحفظ هذه المسائل دون نظر في وجوه الاستنباط هذا لا يسمى مجتهدا عند الأصوليين، بل لا يسمى فقيها، وهو الذي عناه عز عبد السلام رحمه الله تعالى في مقولة الشهيرة: هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. فرق بين الفقيه الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله ووجه استنباطه، ولا يكون مقيدا ومتقيدا بشخص ما مهما علت منزلته إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يكون فقيها. وأما الذي يحفظ هذه المسائل ولو كان متبعا لإمام معتبر هذا لا يسمى فقيها، إنما هو مقلد. إذا كان مقلدا حينئذ نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. وأما في الاصطلاح الأصولي فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا الذي نظمه السيوطي رحمه الله تعالى، لكنه أخل به لأنه حذف ألف الموضعين، والفقه علم حكم شرعي هكذا، نعم، فحذف أل، هذا فيه خلل، ولذلك دائما التعاليف لما نشرحها منثورة ثم ينزل الكلام على المنظوم، نقول الفقه هو العلم، هذا قيد جنس، بالأحكام هذا قيد ثاني، الشرعية هذا قيد ثالث، العملية هذا قيد رابع، المكتسب هذا قيد خامس، زاده أكثر الأصوليين، وسيأتي أنه يجب إسقاطه من أدلتها التفصيلية، هذا قيد سادس. ثلاث ستة قيود يعرف بها الفقه عند الأصوليين، ولكل قيد معنى بل معاني بل قواعد بل احترازات ومسائل كثيرة تذكر تحت كل قيد من هذه القيود. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها تفصيلية. شرح التعريف: العلم جنس، وهو مصدر علم يعلم علم، علم يعلم علم، علم جنس، وله إطلاقات ثلاث عند أرباب الحدود: إما أن يطلق العلم ويراد به الإدراك، ويطلق العلم ويراد به الملكة وهي هيئة راسخة في النفس، ويطلق العلم ويراد به مسائل العلم وقواعده، فقد يراد به الإدراك، وقد يراد به الملكة، وقد يراد به المسائل. في كل تعريف، في كل فن من الفنون، في كل مسائله، يحتمل أن لفظ العلم الذي يورد في التعريف أن يفسر بهذه المعاني الثلاث، وبعضهم يحمله على الجميع، على الجميع، يقوله بمعنى الإدراك، ولابد أن يكون الفقيه الذي تلبس بالفقه أن يكون عنده ملكة، ولابد أن يكون محيطا بماذا؟ بقواعد ومسائل الفن. حينئذ لا مانع أن نجمع هذه المعاني كلها ونجعلها في هذا اللفظ، ولكن يرد عليه أن ثم معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وأما المعنى اللغوي للفظ العلم الصحيح أنه الإدراك، ولذلك يحمل عليه مطلقا، وقد يحمل على الملكة لكنه ليس هو المعنى اللغوي، وقد يحمل على المسائل والقواعد ولكنها ليست هي المعنى اللغوي. وإذا كان كذلك، حينئذ هل المراد، يرد السؤال ابتداء، هل العلم في هذه الحدود التي يريدها أهل العلم، هل المراد بلفظ العلم المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ فنحدد ابتداء. وأما أن يجعل اللفظ مرادا به المعنيان، نقول هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ولا يحمل على مجازه، والحقائق العرفية هذه مجازات لغوية. مر معنا أن الحقائق العرفية وإن كانت هي حقيقة عند أرباب العرف، إلا أنها باعتبار اللغة تعتبر مجازا. وإذا كان كذلك، حينئذ نقول الأصل حمل اللفظ على حقيقته، حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. وإذا لم يكن مانع من حمله على الإدراك فقط، حينئذ نقول نحمله على الإدراك ولا نحمله على الملكة. وإن كان الملكة في الأصل إنما يعبر بها عن الفقيه وليس عن الفقه، بمعنى من الذي يصدق عليه هذا اللفظ هو من تلبس بالفن وكانت عنده ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة كما سيأتي. وأما الفقه من حيث هو أنه معنى من المعاني من المعقولات، أين الملكة؟ فالملكة ليست جزءا من الفقه، وإنما هي جزء من الفقيه، حينئذ نقول حمله على المعنى اللغوي أولى. إذن العلم جنس، العلم جنس. ويرد السؤال هنا: الأصل في الأجناس أن تكون مطابقة للمعنى اللغوي للمعرف، تعريف عندنا العلم هنا وما بعده، والمعرف هو الفقه، هو الفقه، فكيف أخذنا العلم جنسا في حد الفقه، والأولى أن نجعل الفهم هو الجنس، لأن الفقه بمعنى الفهم، قد مر معنا أن العلم يكون عن الفهم، ولذلك المازري وغيره جعلوا العلم بمعنى الفقه، قال العلم والشعر والطب الأخير خمسة ألفاظ والمعنى واحد، والصحيح أنها ليست بمعنى واحد، وإنما الفقه سبب والعلم ثمرة أو مسبب، ولذلك لا يكون العلم إلا عن الفهم، إلا عن الفهم، فيفهم أولا المسألة ثم يقول علمت المسألة. متى يقول علمت المسألة؟ قبل فهمها أم بعدها؟ بعد الفهم. إذن قبل الفهم لا يدعي العلم بالشيء. لماذا؟ لأن العلم ثمرة والفهم سببه، ولذلك أخذ العلم جنسا هنا في الحد. حينئذ لا يرد أنه لابد أن يأخذ الفهم، لأن الفهم ليس هو عين الفقه. فهم الأحكام أو الفهم بالأحكام الشرعية ليس بوارد، فإنما الذي يتحقق به الفقه كفن وعلم إنما يكون بماذا؟ بالإدراك للأحكام الشرعية بقيدها. العلم جنس، وأما حده في اللغة وهو الذي يحمل عليه المعنى هنا وفي كل مقام يورد هذا اللفظ، وهو مطلق الإدراك. مطلق الإدراك، العلم هو مطلق الإدراك، يعني مطلق الشيء الشيء المطلق، بينهما فرق. مطلق الشيء لا يدعى فيه الكمال وإنما أصله، والشيء المطلق هذا يحمل على كماله، ولذلك يذكر أهل السنة في باب الإيمان مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يدخل فيه الفاسق كذلك، ها أبحث عقدي هذا أساس. مطلق الإيمان يدخل فيه الفاسق، والإيمان المطلق لا يدخل فيه الفاسق. لماذا؟ لأنه محمول على الكمال. وأما مطلق الإيمان فمن معه أصل الإيمان، ولا شك أن الوقوع في الكبيرة عالما متعمدا يحكم عليه بالفسق، وإذا كان كذلك الفسق لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كمال الإيمان، فيجتمع مع الإيمان ولا شك. الإيمان والمعصية كبرت أم صغرت تجتمع مع الإيمان، هذا على عقيدة أهل السنة والجماعة. حينئذ نقول مطلق الشيء المراد به أصله، والشيء المطلق أصله ولا شك فيه مع كماله، مع كماله، واحمل ذلك على مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فلا يدخل الفاسق في الثاني والفاجر والظالم، وإنما يدخل في الأول، لأن المراد به من معه أصل الإيمان أو مسلم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن مطلق الإدراك حينئذ لا يقيد، لأن الإدراك محصور في نوعين، الإدراك محصور في نوعين، إدراك المفرد وإدراك المركب، ليس عندنا ثالث. حينئذ مطلق الإدراك الصادق بالتصور والتصديق، فلا يقيد بإدراك مفرد أو بإدراك مركب، وإنما مطلق الإدراك ليشمل النوعين. والإدراك مصدر أدرك يدرك إدراكا، وهو في اللغة بلوغ غاية الشيء ومنتهاه، بلوغ غاية الشيء ومنتهاه، يقال أدركت الثمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال. أدركت الثمرة يعني بلغت الثمرة يعني وصلت، وأدرك الصبي إذا بلغ. إذن الإدراك وصول الشيء إلى الكمال، وصول الشيء إلى الكمال أو غايته أو منتهاه. وأما في الاصطلاح فهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول هذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المعنى اللغوي، لأن الإدراك ما هو في اللغة؟ وصول الشيء إلى منتهى وغايته. إذن نأخذ هذا المعنى اللغوي ونجعله جنسا في المعنى الاصطلاحي، نقول وصول النفس، مراد بالنفس هنا القوة العاقلة التي بها يدرك الإنسان، التي بها يدرك الإنسان، وصول النفس إلى المعنى، والمعنى المراد به ما يعنى من الشيء، وإن شئت قل ما يقصد من اللفظ هو المعنى. زيد قل ما معنى زيد؟ يعني ما الذي يقصد من إطلاق لفظ زيد؟ قل معناه ما هو معناه؟ ذاته المشخصة المشاهدة في الخارج. زيد قائم ما معناه؟ ثبوت القيام لزيد. قام زيد ما معناه؟ ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي. قم يا زيد ما معناه؟ طلب القيام من زيد في المستقبل. طلب القيام من زيد في المستقبل. إذن المعنى قد يتعلق بالمفرد وقد يتعلق بالمركب، كلا النوعين داخلان في هذا التعريف. وصول النفس إلى المعنى، والمعنى هنا ما يقصد من الشيء، وإن جعلته خاصا بالألفاظ قل ما يقصد من اللفظ، ثم عمم اللفظ فاجعله عاما في المفردات والمركبات بتمامه، لأن المعنى قد تصل إليه النفس بالتمام يعني الكمال، وقد تصل إليه لا بالتمام، وهو ما يكون مرادفا للشك والتردد، للشك والتردد. فإن وصلت النفس إلى المعنى بتمامه فهو الإدراك، ولا يصح أن يطلق لفظ الإدراك إلا على ما تم المعنى عند المتعقل. فأما إذا لم يتم المعنى لا في المفردات ولا في المركبات فلا يصح أن يوصف بالإدراك، ولا يسمى علما، وإنما يسمى شعورا، يسمى شعورا. فالشعور هذا أدنى من العلم، وإن كان قد يطلق الشعور في الشرع بمعنى العلم، ولكن لا تشعرون يعني لا تعلمون. وأما في الاصطلاح خاصة عند المناطق فالشعور أنقص من العلم، من العلم، لأن العلم هو الإدراك، والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن لم يكن بتمامه فهو الشعور. إذن وصول النفس إلى المعنى بتمامه، المعنى ما يقصد من اللفظ، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، بتمامه هذا قيد لإخراج الشعور، قيد لإخراج الشعور. حينئذ على هذا التعريف شمل العلم نوعي العلم، وهما التصور والتصديق. هذه التقسيمات وهذه المعاني ينبغي أن تكون من المسلمات عند طالب العلم، يعني يستحضرها كالفاتحة، لا يحتاج أن ينظر فيها، لأنها تأتيك في كل فن، وهي من الأشياء التي تحرك الذهن. العلم نوعان قسمان، تصديق وتصور، تصور وتصديق. العلم وإدراك المعاني مطلقا عرفوا هكذا، العلم إدراك المعاني مطلقا، ثم قسمه إلى قسمين، والمشهور هو ما كان معنا في السلم، إدراك مفرد تصور علم هذا به بتعريفه، ودرك تصديق، ودرك نسبة بتصديق وسم. حينئذ العلم دخل في هذا التعريف مطلق الإدراك، دخل فيه العلم بقسميه وهما التصور والتصديق. التصور هو إدراك المفرد، إدراك المفرد، أو إدراك الشيء بلا حكم عليه، إدراك الشيء بلا حكم عليه، هذا يسمى تصورا، يسمى تصورا. أدركت معنى زيد، وأدركت معنى بيت، وأدركت معنى قام، يقوم، إلى آخره. نقول إدراك المفردات يسمى تصورا، يسمى تصور. وإدراك المركبات، والمراد به على جهة التيسير الجمل الإسمية والجمل الفعلية، إدراكه بمعنى وصول النفس إلى المعنى المقصود من هذه الجملة الإسمية بتمامه هو التصديق، هو التصديق. لكن المراد به الإدراك هنا عند المناطق، مراد به التصديق هو إدراك الوقوع أو اللاوقوع، الوقوع أو اللاوقوع، يعني وقوع الشيء الذي دل عليه الجملة الإسمية في الخارج، وقع أو لا. تقول زيد قائم مثلا، تسمع زيد قائم، زيد تعرف المراد، ذاته قائم تعرف معناه، تصورت النسبة لارتباط العلاقة بين زيد وقائم، كذلك العقل تصور. لكن تقول زيد قائم، بقي شيء آخر رابع وهو في الخارج، هذا كله في الذهن، في الخارج هل وقع أم لا؟ هل زيد بالفعل قائم أم لا؟ هذا يسمى ماذا؟ إدراكه بالفعل، بمعنى أن مدلول زيد قائم بالفعل قائم في الخارج، لأن هذا التركيب له جزءان، جزء ذهني وجزء خارجي. الجزء الذهني يتعلق بثلاثة أشياء: تصور زيد، وتصور قائم، وتصور النسبة بينهما، نسبة بينهما. ثم في الخارج بالفعل هل هو واقع أم لا؟ لأنه قد يقول زيد قائم وهو يكذب، حينئذ نقول هذا عدم إدراك مدلول زيد قائم الذي يعبر عنه بالوقوع واللا وقوع، نقول عدم الإدراك يسمى تصورا، وإدراك الوقوع أو اللا وقوع يسمى تصديقا. على كل، التصديق مقابل للتصور، التصور هو إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك المركب، والمراد به إدراك الوقوع واللا وقوع الذي يسمى بالانتزاع والإيقاع. والتصديق هو إدراك ما يقابل المفرد، هذا من باب التدقيق في العبارة، إن كان من باب التيسير يقال إدراك المركب بمعنى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ويعبر بعضهم بإدراك النسبة الخبرية، إدراك النسبة الخبرية وهي معلوم التصديق، النسبة الخبرية، والمراد بالنسبة الخبرية هي الإيقاع والانتزاع، الوقوع واللا واللا وقوع، سمى نسبة خبرية. إذن التصديق هو إدراك النسبة الخبرية أو إدراك الشيء مع الحكم عليه، لأن العلم صفة ويلزمها التعلق بمعلوم. إذا قيل العلم هو الإدراك، وهذا الإدراك صفة أو لا؟ صفة تتعلق بمن؟ بزيد مثلا، هو الذي يوصف بكونه عالما، ما الجدار والجمادات لا توصف بهذا. طيب إذا قيل العلم إدراك، يلزم منه ماذا؟ أن يكون ثم شيء مدرك، عندنا علم وعندنا معلوم، كذلك علم ومعلوم. إذا أدركت الشيء، ما هو هذا الشيء؟ أدركت معنى زيد، أو أدركت زيدا مثلا، زيد معلوم، وإدراكك هذا علم، حينئذ العلم وصف لك، فالعلم صفة، ويلزم منها ماذا؟ أن يكون ثم ما تتعلق به، ما تتعلق به، لأن العلم صفة، فعندنا إدراك وهو العلم، وشيء مدرك وهو المعلوم. إذن ثم مغايرة بين العلم وبين المعلوم، بين العلم وبين المعلوم. العلم لا يكون إلا معقولا، والمعلوم قد يكون معقولا وقد يكون محسوسا، لأنك أنت بالنسبة إلي الآن مدرك بوجودك في هذا المسجد، فأنت معلوم وإدراكي علم، لكن المعلوم هنا حسي، لأنه مدرك بماذا؟ بالبصر. إذن نقول هذا المدرك قد يكون معقولا وقد يكون حسيا، وأما العلم فهو من باب المعقولات، من باب المعقولات، ويلزمه التعلق بمعلوم. فإن كان المعلوم ذاتا فزيد، أو معنى كمعنى الألم مثلا أو الحسرة، مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور، فهو التصور. وإدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه يسمى تصورا. مثل الشيخ الأمين في المذكرة كإدراك رحمه الله، فإدراك معنى اللذة، لذة، تصور معنى اللذة، تصورتها، قل هذا يسمى تصورا. إدراك معنى الألم كذلك مثله، كذلك أي فهم المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ، ومنه معنى الإنسان ومعنى الكاتب من غير تعرض لإثبات حكم أو نفيه عنه، هو المسمى في الاصطلاح به بالتصور. وإن كان نسبة خبرية فهو التصديق، يعني إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه. زيد قائم أثبته بالفعل، يعني موجودا في الخارج. زيد لم يقم، كذلك الحكم يكون بالنفي. مثاله: العالم حادث، فذات العالم ومعنى الحدوث في نفسه والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو بانتفائه، والعلم بهذه الثلاثة تصور، والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه، وهو النسبة الخبرية، وهو التصديق، وهو التصديق. وهنا ينبني عليه مسألة، وهو أن تصور الأحكام الشرعية الإيجاب والندب إلى آخره هذا شيء، وتصور ما يتعلق به الحكم الشرعي كالصلاة والزكاة والصيام والربا والزنا ونحو ذلك هذا شيء آخر، هذا شيء. الارتباط بينهما هذا شيء، وقوعها بالفعل، الزنا محرم في الخارج أو كذلك الزنا ليس بمحرم ليس موافقا، إذن هذه لها ارتباط بما سيأتي وليست هكذا عبثا. والارتباط بين الموضوع والمحمول نسبة تقييدية، وهو من قبيل المفرد، ووقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها أمر رابع، أمر رابع نعم وهو كذلك. فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور، وتعلقه بالرابع تصديق، يعني الارتباط بين الموضوع والمحمول كزيد قائم، مجرد فهم المعنى وإدراك النسبة بينهما، هذه نسبة تقييدية، نسبة تقييدية بمعنى هل يمكن أن يتصف زيد بالقيام أو لا، تصور الذهن نعم زيد قائم، هناك نسبة بينهما، لماذا أضفت زيد إلى قائم أو قائم إلى زيد؟ لكون زيد محلا للقيام، إذن هل يصح أن يوصف زيد بالقيام أم لا؟ نعم أو كذلك، لكن بعض الأشياء قد لا يصح وصفها ببعض الأفعال، ولا يقول الجدار يطير أو الجدار صائم أو رأيت الجدار راكعا، هذا كله لا يصلح. لماذا؟ لأنها ليست قابلة لهذه الأفعال، ليست قابلة لهذه الأفعال. والفرق بين الثالث والرابع دقيق، يعني مجرد الارتباط النسبة التقييدية وبين وقوعها في الخارج، لأنه قد يأتي بجملة تصدق على النوعين، والفرق بين الثالث والرابع دقيق، فإنك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورته، وتقول علمت حدوث العالم بمعنى صدقت به، يعني محتمل كذلك، تقول علمت زيد قائم على الحكاية أو علمت زيدا قائما، حينئذ يحتمل هذا، يحتمل ماذا؟ أنك علمت الارتباط بينهما أو تصور، ويحتمل أنك علمت ماذا؟ وقوعه بالفعل أو نفيه بالفعل، وهذا تصديق. إذن الجملة الواحدة قد يتكلم بها المتكلم، ويمكن حمله على التصديق ويمكن حمله على التصور، والمراد بالعلم هنا التصديق، يعني العلم بالأحكام. ما المراد بالعلم؟ التصديق. وأما التصور فليس مرادا، لأن الفقه إنما هو إثبات الأحكام الشرعية لأفعال العباد، ولذلك موضوع الفن فن الفقه ما هو؟ أفعال العباد. من أي جهة؟ من حيث كونها واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبة أو مباحة، يعني مبحث الفقهاء في أي شيء؟ يبحث في فعلك أنت أيها المكلف، كل فعل يصدر، والترك فعل في صحيح المذهب، كل فعل يصدر من الإنسان المكلف يبحث الفقيه فيه، ويعطي كل فعل من هذه الأفعال بحكم الشرع، لأنك أنت مخلوق لله عز وجل للعبادة، والعبادة تدور رحاها على هذه الأحكام الخمسة كذلك، ولذلك يقول ابن القيم تدور رحى العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل العبودية، وفسرها بأنها محل العبادة ثلاث: القلب واللسان والجوارح، وكل واحد من هذه الثلاث يجري عليه الخمسة الأحكام شرعية لإجاب الندب الأخير، ثلاث في خمس 15، تدور رحى العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراحل العبودية أو كمل العبودية. حينئذ نقول أنت مخلوق، حينئذ ما يصدر منك من فعل إلا ولله عز وجل له حكم، فلا يجلسن جالس يقول هذا ليس له حكم، لا، ولو الإباحة، الإباحة حكم شرعي، فليس عندنا أنا حر أفعل ما أشاء، قل لا أنت عبد لست حرا. نعم قد يكون الشرع خيرك بين أشياء فحريتك مقيدة هنا، وأما الحرية المطلقة بأن يكون ثم فعل أو قول لا حكم له في الشريعة فهذا باطل، ولا يقول به أحد من أهل العلم البتة لما ذكرناه. إذن المراد هنا بالعلم التصديق، لأن التصديق هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، حينئذ نقول الصلاة واجبة، وفي الخارج كذلك في الوجود الصلاة واجبة. ثم هذا التفسير هو أصح ما يحمل عليه لفظ العلم، ولذلك قدمناه. العلم بالأحكام أي إدراك، وإن شئت قل التصديق. ثم ليس المراد هنا بالعلم هو الإدراك الجازم على سبيل اليقين، يعني التصديق القطعي قد رجحه في الإبهاج. ما هو العلم؟ قلنا التصديق. مر معنا في المنطق أن التصور والتصديق كل منهما ينقسم إلى قسمين، إما نظري وإما ضروري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو ضروري الجني. إذن التصور يكون نظريا ويكون ضروريا، ضروري قطعي والنظري ظني. التصديق كذلك يكون نظريا محتاج للتأمل، إذا ليس قطعيا، حينئذ نقول هو ظني، والتصديق يكون قطعيا. إذن إذا فسر العلم هنا بالتصديق، هل يشمل النوعين الظن والقطع أم لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. مبناه على أن التصديق بالأحكام الشرعية، هل الأحكام الشرعية كلها قطعية أم منها قطعي ومنها ظني؟ فيه قولان، فيه قولان. قال بعضهم ليس المراد هنا هو الإدراك الجازم على سبيل اليقين، يعني التصديق القطعي قد حمله عليه السبكي الكبير في الإبهاج، بل المراد مطلق الإدراك، يعني مطلق الإدراك الذي هو التصديق الشامل للأحكام القطعية والأحكام الظنية، بمعنى مطلق إدراك الحكم. العلم بالأحكام، فسر بالمعنى اللغوي مطلق إدراك الحكم الشرعي، فيدخل فيه الحكم الشرعي القطعي والحكم الشرعي الظني، سواء أدرك عن دليل قطعي أو أدرك عن دليل ظني، لأن الأصل المتبادر كان سيأتي فيه تفصيل، الأصل المتبادر أن ما كان مبنيا على دليل قطعي كانت النتيجة قطعية، وما كان مبنيا على دليل ظني فالأصل في النتيجة ظنية، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، لازم المقدمات النتيجة بحسب المقدمات آتي، يعني تأتي النتيجة بحسب المقدمات، فإن كانت المقدمات قطعية حينئذ صارت النتيجة أو كانت النتيجة قطعية، وإن كانت ظنية الصورة الكبرى صارت النتيجة ظنية، والمركب من القطع والظن ظني عندهم، إذن لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. حينئذ يراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الأحكام القطعية والأحكام الظنية، لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فليست على درجة واحدة، وحمل الفقه على واحد منهما قيل لا يصح، يعني هذا وجه لما سيأتي بيانه فيه في محله. ولذلك حملنا العلم في حد الفقه بالمعنى الأعم الذي هو الشامل للتصور والتصديق، فأخرجنا التصور بقولنا الأحكام بالأحكام، لأن المراد بالأحكام هنا النسبة التامة، حينئذ أخرجنا التصور بنوعيه الظن والقطعي، بقي ماذا؟ التصديق بنوعيه القطعي والظني. ولو فسرنا العلم ابتداء كما قال السبكي العلم هو التصديق القطعي، حينئذ بالأحكام أخرجنا به التصور بنوعيه وأخرجنا التصديق الظني، أحسنت، أخرجنا التصديق الظني، تمام. وفسر العلم تفسير آخر على ما سبق أن العلم هو التصديق أو مطلق التصديق، مطلق التصديق الشامل للقطع والظني. استعمال العلم للمعترض، هذا اعتراض، استعمال العلم في القطع لا إشكال فيه، هل يجوز استعمال العلم في التصديق الظني أم لا؟ إذا جعلنا المعنى معنى لغويا حينئذ لا إشكال فيه وهو كذلك، فالعلم لا يختص بالإدراك الجازم. وأما تفسير ما سيأتي الرازي وهو اللي رجحه الناظم فيما يأتي في آخر المقدمة أن العلم هو الاعتقاد الجازم نقول هذا الصلاح وليس معنى لغويا، هذا الصلاح وليس معنى لغويا. حينئذ نأخذ قاعدة أن العلم استعمل في التصديق بنوعيه استعمالا حقيقيا، فليس إطلاق العلم على التصديق الظني مجازا، ليس مجازا. لماذا؟ لأن العلم ليس خاصا بالتصديق القطعي، وإنما هو يشمل النوعين التصور مفردات، ويشمل كذلك المركبات بأنواعها الأربعة. وأما في هذا الحد حينئذ لا بأس أن نخرج بعض الأنواع، لكن إطلاق العلم على التصديق الظني إطلاق لغوي حقيقي وليس مجازا، فليس عندنا اعتراض، ليس عندنا اعتراض. وفسر العلم بصلاح آخر أخص من المعنى السابق، لا يندرج فيه التصور، لا يدخل فيه التصور، بمعنى أنه فسر العلم بالتصديق القطعي، فقال العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب، يعني دليل، الاعتقاد الجازم المطابق لموجب. وهذا أحد قسمي العلم العام السابق، الاعتقاد الجازم المطابق، هذا أخرج ماذا؟ أخرج التصور بنوعيه والتصديق الظني، التصديق الظني، الاعتقاد الجازم المطابق لموجب. وهذا أحد قسمي العلم العام وهو العلم التصديقي، وقوله جازم مخرج للظن والشك والوهم، ومطابق مخرج للجهل، لأن غير المطابق جهل، ولموجب مخرج للتقليد، للتقليد. وإذا حمل لفظ العلم في تعريف الفقه على المعنى الأخص فلا يكون التصور داخل فيه، وهذا واضح وبين. ولا يكون قوله بالأحكام مخرجا لشيء بل توطئة للشرعية، يعني إذا قيل بأن العلم مراد به التصديق ابتداء، نحن في السابق أخرجنا التصور بقولنا بالأحكام، فإذا أخرجنا ابتداء التصور حينئذ بالأحكام ماذا أخرج؟ لم يخرج شيء، لم يخرج شيء، وإنما ذكر توطئة للشرعية. ولذلك ذكر بعضهم أن الأحكام الشرعية قيد واحد لا قيدين، وليس كذلك بل هما قيدان، لكن يقول الأحكام الشرعية حينئذ أخرج الظن، وأما التصورات فلا، لأنها خرجت بقولنا العلم، إذ لم يرد بالعلم إلا التصديق، وليس الأمر كذلك. وإذا حمل لفظ العلم في تعريف الفقه على المعنى الأخص فلا يكون التصور داخلا فيه، ولا يكون قوله بالأحكام مخرجا لشيء بل توطئة للشرعية، للشرعية. وعلى هذا لا يدخل فيه الظن، لا يدخل فيه الظن. العلم خاص بالاعتقاد الجازم، اعتقاد الجازم. وحينئذ نرد الإشكال الآتي، العلم خاص بالإدراك الجازم يعني القطعي، ومعلوم أن الفقه من باب الظنون، فكيف يعرف بالعلم؟ مشكلة عويصة عند الأصوليين. من فسر العلم بأنه الاعتقاد الجازم يعني التصديق القطعي، قال كيف هذه المسائل ما أكثرها وهي من باب الظنون، فكيف يعبر عن الفقه بأنه العلم وهو الاعتقاد الجازم؟ بدأت الصراعات والمعارك. وقد يطلق العلم بصلاح ثالث، سيأتي بحث الفقه من الظنون أو أنه من المسائل القطعية. وقد يطلق العلم بصلاح ثالث على الصناعة، العلم بالأحكام الشرعية يراد به الصناعة، يعني أنه صار علما ذا قواعد وذا مسائل بعضها مبني على بعض، كعلم النحو وغيره، كما يقال علم النحو أي صناعته، فيندرج فيه الظن واليقين، يندرج فيه الظن واليقين. وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن، يعني لماذا عبر بالعلم مع كون العلم بمعنى الصناعة؟ والصناعة أعم، علم النحو أي صناعة النحو، ويشمل القطع والظن والموه إلى آخره، حينئذ لا يرد السؤال. قال في المحصول الرازي، فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ على السابق، على السابق، الفقه من باب الظنون، ظن يعني ظن الراجح محتمل للمقابل، فإذا كان كذلك كيف تجعله اعتقادا جازما؟ وهذا السؤال بناء على تعريف العلم بالمعنى الأخص، على المعنى اللغوي وهو المختار لا إراد، لأن العلم المراد به التصديق بنوعيه، التصديق بنوعيه، فلم نخصه بالتصديق الجازم حتى يرد علينا الاعتراض. لكن كمسألة نبحثها وهي مهمة، هل الأحكام الشرعية معلومة يعني قطعية أم أن منها ومنها أو كلها ظنية؟ هذا ينبني عليه. وهذا السؤال بناء على تعريف العلم بالمعنى الأخص وهو الإدراك الجازم المطابق للموجب، ومعلوم أن الظن إدراك الطرف الراجح، كذلك إدراك الطرف، عندنا طرفان غير متساويين أحدهما أرجح من الآخر، طرف الراجح يسمى ظنا، والمرجوح باعتباره، اعتبار الذي اختار الظن الراجح يسمى وهما، يسمى وهما، واستواؤهما يسمى شكا، وهذا عند الأصوليين، هذا عند الأصوليين. إذن الظن إدراك الطرف الراجح، فإدخال لفظ العلم حينئذ في تعريف الفقه ليس بسديد. ووجه كون الفقه ظنيا، لماذا قالوا الفقه من باب الظنون؟ نقول لمسألة من أصلها، قالوا الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من الأدلة السمعية مباشرة أو بواسطة، مباشرة أو بواسطة، مباشرة أن يأخذها من دلالات الألفاظ فيدل المعنى اللغوي على الحكم، بواسطة أن يأخذها بواسطة قاعدة مأخوذة بالاستقراء، يعني إما أن يدل النص الخاص على الحكم الشرعي هذا مباشرة، وإما أن يأخذها بواسطة قاعدة مثلا، وهذه القاعدة ليست مستمدة من نص خاص وإنما من نصوص عامة. لكون الفقه مأخوذا من أدلة سمعية صار ظنا، هنا خلل، لأن الأدلة السمعية من قبيل الألفاظ، واللفظ يحتمل 9 احتمالات عندهم، إما أن يكون مجازا حقيقة مبهما مجملا مشتركا، هذا احتمالات، وإذا كان اللفظ يحتمل حينئذ لا يمكن حمله على معنى واحد دون سائر المعاني، ولما كان كذلك لا يمكن أن يدعى بأن الأدلة السمعية يعني القرآن والسنة أنها من قبيل القطعيات بل هي من قبيل الظنية، وهذا الخلل دخل عليه في باب المعتقد، لأن العقيدة لابد أن تكون ماذا؟ مقطوعا بها، ولن تكون مقطوعا به وهي نتيجة إلا إذا كان الدليل المفيد قاطعي، والأدلة الكتاب والسنة ظنية إذا لا تفيد القطع فلا يؤخذ منها عقيدة، فضاعوا وأضاعوا وضلوا وأضلوا. لماذا؟ لأن هذه قاعدة فاسدة من أصلها لفساد عقولهم، إذ كيف يجعل الله عز وجل العقيدة أساسا للدين كله وينزل القرآن ويبعث الرسل من أجل تقرير العقيدة ثم هذه الأدلة لا تفيد العقيدة، بل رجعوا إلى ما يدل على القطع وهو العقل، صار العقل مقدم على كتاب السنة، تلازمات. إذن الأدلة السمعية نحن نبين فقط أنه من قبيل الظنون، لا نتبنى هذا. والأدلة السمعية قسمان متفق عليها من حيث الجملة ومختلف فيها، المتفق عليها ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه 4، والقياس مجمع عليه، ولا عبرة بابن حزم رحمه الله تعالى أخطأ في نفي القياس. المتفق عليها 4 وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبعضهم يردها إلى 2 وبعضهم يجعله 3، لا إشكال فيه، لكن كلها من حيث التفصيل واردة. فأما الكتاب كيف صار ظنيا؟ القرآن، انظر الهدم كيف. فأما الكتاب فلا شك أنه من حيث السند مقطوع به قطعي، فأما الكتاب فإنه وإن كان مقطوع السند إلا أن المتن مظنون الدلالة غالبا، من حيث السند لم يستطيع أن يأتوا بشيء من جهته، قالوا هو مقطوع السند لأنه متواتر، وإن كان الصحيح كما مر معنا أنه قد يثبت القرآن بغير التواتر غير التواتر. وأما من حيث المتن يعني الآيات مضمون الدلالة غالبا، مضمون الدلالة غالبا، وما كان فإن كان مضمون الدلالة لا يفيد إلا الظن. إذا كان الغالب في المتن أنه مضمون الدلالة فما كان مضمون الدلالة فلا يفيد إلا الظن. فعندنا النظر هنا من جهتين، عند النظر من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فالقسمة رباعية، قد يكون ماذا؟ قطعية الثبوت، قطعية الثبوت يعني متواتر النظر، هذا من حيث الثبوت سند. من حيث الدلالة قسمان، ظني الدلالة قطعي الدلالة. وقد يكون ظني الثبوت كالآحاد عندهم، حينئذ يحتمل أنه قطعي الدلالة وقطعي ظني الدلالة، فقسمة رباعية، قسمة رباعية. الكتاب عندهم قطعي الثبوت ولا يتأتى فيه قطعي ظني الثبوت. وأما من حيث الدلالة فهو محتمل، لكن الغالب الكثير أنه مظنون، وإذا كان كذلك فلا يفيد إلا ظنا. وما كان مقطوع الدلالة، القرآن بعضهم قطعي الدلالة أقيم الصلاة، صلاة واجبة، هذا قطعي الدلالة لا شك فيه، قالوا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وأخرجناه بقولنا المكتسب، فليس من الفقه، لا إله إلا الله، ليس من الفقه، أخرجوه لماذا؟ لأنه قطعي الدلالة. فحصر المتن في ظني الدلالة وهو الكثير، وما كان كذلك أفاد ظنا، حينئذ الفقه لا الفقه المأخوذ من القرآن لا يكون إلا ظنا، وما كان قطعي الدلالة هذا خرج، لأنه ليس لأنه من الضروري من الدين أو من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح عند الأصوليين. وما كان مقطوع الدلالة يكون من ضروريات الدين، ما علم من الدين بالضرورة، وهذا عندهم ليس من الفقه في شيء. إذا كل ما أفاده القرآن من الفقهيات فهو مظنون. وأما السنة فأغلب الأحاديث آحاد وهي لا تفيد إلا الظن، والقليل متواتر، هذا إن سلم، بعضهم نفاه ومن أثبته قال قليل، لكنه من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، أما المعنى فكثير، والقليل متواتر من حيث السند. وأما المتن فكالكتاب، يعني السنة النظر فيها من جهتين، الجهة الأولى من حيث الثبوت، ويحتمل فيها أن يكون ظني الدلالة، بل هو الكثير فيها، لأنها أكثرها آحاد، والآحاد لا يكون إلا ظنا. والقاطعي الذي هو المتواتر النظر فيه مع قلته، النظر فيه هو والآحاد كالنظر في الكتاب من حيث الدلالة، بمعنى إن أفاد ظنا حينئذ هو فقه وهو الكثير، وإن فاد قطعا وهذا ضروري من الدين إذا ليس بفقه. وأما السنة فأغلب الأحاديث آحاد وهي لا تفيد إلا الظن، والقليل متواتر من حيث السند، وأما المتن فكالكتاب. وأما الإجماع فالصريح، وإن كان يفيد القطع لكن أين هو؟ ليس موجودا. إجماع صريح بمعنى أنه معلوم من حيث الثبوت ولم ينقل بطريق الآحاد، قالوا أين هو؟ لا وجود له. والسكوت لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن. والإجماع الصريح قالوا أين هو؟ ولو وجد قالوا هو من المعلوم من الدين بالضرورة، إذن ليس من الفقه. وأما القياس فلا يفيد إلا الحكم الظني، إذن هذه الأدلة المتفق عليها لا تفيد الفقه إلا ظنا. أما الكتاب والسنة فمن حيث الدلالة ما كان مفيدا ظنا فهو الفقه، وما كان مفيدا قطعا فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أما الثبوت فواضح. وأما الإجماع الصريح قالوا أين هو؟ ليس له وجود، وإن وجد فهو من المعلوم من الدين بالضرورة فليس من الفقه. وأما القياس فلا يفيد لحكم الظن. وأما الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي هذا لا شك أنها ظن، وشرع من قبلنا ومصالح المرسلة والاستصحاب والاستحسان وغيرها، فهي لا تفيد إلا الظن عندما قال بها، يعني من رأى أنها أنها حجة. إذن النتيجة الفقه لا يكون إلا ظنا. والحاصل أن الفقه مظنون لأنه مستفاد من أدلة ظنية، وعليه فلا يصح أن يقال الفقه هو العلم. سبق أن العلم هو الإدراك الجازم على هذا القول. أي نعم. والجواب عن السؤال، قال في المحصول: قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا والظن وقع في طريقه. أجاب بأن الأحكام الشرعية قطعية، قطعية معلومة من الدين. حينئذ أين وقع الظن؟ قال: الظن وقع في الطريق الذي دلنا على الفقه، والفقه هو الأحكام الشرعية بعينها. عندما تقول الصلاة واجبة هذا هو الفقه. ما الذي دلنا على أن الصلاة واجبة؟ هذا طريق الفقه الذي هو دليل الفقه وليس هو عين الفقه. وكلامنا وبحثنا وتعريفنا في ماذا؟ في الفقه نفسه. طيب، إذن وقع الظن في الطريق، والحكم الذي ترتب على طريق الظن مقطوع به. ما وجهه؟ قال هنا: المجتهد إذا غلب على ظنه، يعني حكم ما، حكم ما قطع بوجوب العمل به. أجمع العلماء على أنه يجب العمل بما غلب على ظن المجتهد بالإجماع، بالإجماع. صارت هذه المقدمة ما نوعها؟ قطعية أم ظنية؟ قطعية، لأنها مجمع عليها. وإذا أجمع العلماء على أنه يجب على المجتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، حينئذ نقول العمل بما أدى إليه الاجتهاد قطعي. فكل مسألة مترتبة على دليل ظني النتيجة أنه يجب العمل بهذا الحكم. وإذا وجب العمل بهذا الحكم ما دليله؟ هذه المقدمة القطعية. ولذلك قال: قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا يعني لا تردد فيه، فهو تصديق جازم. والظن وقع في طريقه، أي نمنع أن الفقه ظني بل هو قطعي والظن في طريقه. إذن ليس عندنا حكم شرعي فقهي إلا وهو مقطوع به البتة، فليس عندنا ظنيات، ليس عندنا ظنيات. فإن ادعي الظن على حسب التفصيل السابق في الأدلة السمعية وأنها لا تفيد إلا الظن، قيل هذه طرائق الفقه وليست هي عين الفقه. وفرق بين الدليل وبين المدلول، وبحثنا في المدلول لا في الدليل. وتقريره كما قال القرافي في النفائس ببيان أن الأحكام الشرعية معلومة، بأن نقول يدل على ذلك برهانان قطعيان، يعني يعنون بأن الأحكام الشرعية معلومة يعني قطعية، فالعلم والقطع بمعنى واحد هنا. الأول، البرهان الأول أن نقول كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، وما نتج عن مقدمتين قطعيتين عرفنا أنه قطعي. كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين والنتيجة قطعية، واضح هذا. وكل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم، لأن النتيجة تكون معلومة مقطوع بها. فكل حكم شرعي معلوم، كل حكم شرعي معلوم. وإنما قلنا إنه ثابت بمقدمتين قطعيتين لأننا نفرض الكلام في حكم ونقرر فيه تقريرا نجزم باضطراده في جميع الأحكام، يعني سيعطينا مثالا تطبيقيا ثم تطرده في جميع الأحكام الشرعية. فنقول كأمثلة أو مثال المقدمتين القطعيتين: وجوب النية في الصوم، وجوب النية في الصوم حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي، نعم. وجوب النية في الصوم مظنون لمالك قطعا، يعني يعلم أنه ظنه الراجع عنده، الراجع عنده هذه مقدمة وجدانية، يعني يعلمه من نفسه كما تعلم أنك عطشان. هذا من الذي تحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. تجوعان ما تحتاج إلى دليل، هذا أمر وجداني. علمك بظن شيء هذا كذلك وجداني، لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه من الوجدانيات مر معنا أنها من المتواترات أو من القطعيات، أنها من القطعيات، فهي مما يفيد اليقين. إذن وجوب النية في الصوم مضنون لمالك قطعا عملا بالوجدان، لأنه يجد الظن في نفسه قطعا فلا يتشكك فيه، فلا يتشكك فيه. وكل ما هو مظنون لمالك فهو حكم الله تعالى قطعا بحقه. صحيح أم لا؟ مقدمتان صحيحتان. مقدمة الأولى نأتي بالحكم الشرعي وندعي أنه قطعي، لماذا؟ لأنه وجداني، لأنه وجداني. ثم نقول هذه مقدمة صغرى، وجوب النية في الصوم لمالك مقدمة صغرى وهي قطعية. ثم نقول كل ما هو مظنون لمالك فهو حكم الله تعالى قطعا في حقه وحق من قلده إذا حصل له سبب. حينئذ النتيجة وجوب النية في الصوم حكم قطعي. لماذا؟ لأنها بنيت على مقدمتين قطعيتين، وقس على ذلك في جميع الأحكام، في جميع الأحكام. الوتر مندوب عند أحمد كذلك مظنون قطعا، يعني يجده من نفسه، وكل ما كان مظنونا فهو حكم الله. إذن الوتر مندوب هذا قطعي، وهكذا تجري ذلك على سائر الأحكام. قال القرافي: وهذا التقرير نلزم باضطراده في جميع الأحكام، فيكون كل حكم شرعي ثابتا بمقدمتين قطعيتين، الأولى وجدانية والثانية إجماعية، يعني مجمع عليه. وهو كذلك أجمع أهل العلم على أن المجتهد يعمل بظنه ولا يجوز له أن يترك ظنه لشيء آخر، كذلك لا يحل لأحد استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عنها لقول قائل كائن من كان، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، وهي قطعية وكلاهما قطعي، فثبت أن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، هكذا قال القرافي تبعا لصاحب المحصول. وأما أن كل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم، فلأن النتيجة تابعة للمقدمات كما تقرر في علم المنطق، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فيكون كل حكم شرعي معلوما وهو المطلوب. هذا برهان يثبت به أن الأحكام الشرعية كلها قطعية الثبوت، قطعية على ما ذكرناه. البرهان الثاني، يعني الطريقة الثانية في إثبات الأحكام الشرعية قطعية، نقول كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما هو ثابت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم، كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما هو ثابت بالإجماع فهو معلوم، يعني قطعي معلوم يريدون به قطعي، فكل حكم شرعي معلوم. قال القرافي: وإنما قلنا إن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع لأن الأحكام قسمان، منها ما اتفقت الفتاوى عليه وظاهر أنه ثابت بالإجماع، يعني في الأمر الظاهر أنه مجمع عليه، وإذا كان كذلك فهو قاطعي، ومنها ما اختلفت الفتاوى فيه، وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد إذا استفرغ جهده في طلب الحكم الشرعي وغلب على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى في حقه وحق من قلده إذا حصل له سببه، فقد صارت الأحكام في مواقع الخلاف ثابتة بالإجماع. لكن الإجماع هنا موزع، يعني باعتبار زيد وباعتبار عمر، يعني من قال بأن الوتر واجب الحكم قطعي عنده ثابت بالإجماع، ومن قال الوتر مندوب الحكم شرعي عنده لأنه قطعي لأنه ثابت به بالإجماع، يعني الدعوة الإجماع هنا موزعة باعتبار المجتهدين. ما وجهها؟ أن كل مجتهد أجمع أهل العلم أنه يجب العمل باجتهاده، وهذه قطعية، فإذا استبان لي أن الوتر واجب وغلب على ظني أن الوتر واجب فالوتر واجب هذا قطعي. وإذا استبان لي أو لزيد بأن الوتر مندوب حينئذ هذا هو الراجح يعني الظن الراجح حينئذ صار حكما قطعيا، هذا محل الإشكال. وأما أن كل ما هو ثابت بالإجماع فهو معلوم، فلأن الإجماع معصوم على ما يأتي تقريره، فثبت أن كل حكم شرعي معلوم وهو المطلوب، انتهى كلام القرافي بالنفائس. ولذلك نقول الحكم بالراجح من الدليلين هذا مسلم، العمل أو الحكم بالراجح من الدليلين هذا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الاجتهاد مشروع في كل زمان ولم يغلق، لكن بشرطه وشروطه. الاجتهاد كالجهاد باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بمعنى أنه لا يقال بأنه أغلق، فمن ادعى بأن الاجتهاد أغلق كمن ادعى بأن الجهاد أغلق، وليس الأمر كذلك. فإن الاجتهاد مشروع بالضرورة، فعند التعارض محال بالضرورة أن يقال يترك الراجح لأجل المرجوح، فيتعين ترك المرجوح لأجل الراجح. عندك أمران طرفان، راجح ومرجوح، إما أن تترك الراجح لأجل المرجوح، وإما أن تعكس تترك المرجوح لأجل الراجح، وإما أن تأخذ بهما وإما أن تترك الاثنين، صحيح؟ يعني إذا تردد الناظر اشتبع عليه الوتر مندوب أو واجب، أراد أن يبحث المسألة طالب علم مبتدئ ولا يحسن البحث، وعنده تقليد بأن الوتر مندوب فبحث فترجح له الندب، حينئذ هذا راجح والوجوب ما مرجوح، حينئذ في حقه من أجل العمل، هذه كمسألة نظرية. طيب كيف يعمل؟ إما أن يعمل بالراجح، وإذا عمل به لزم منه ترك المرجوح وهو الوجوب، وإما أن يعكس وهو أن يعمل بالمرجوح ويترك الراجح وهذا مخالف للعقل، وإما أن يعمل بهما معا وإما أن يترك الاثنين. فإن هنا قال فعند التعارض محال بالضرورة أن يقال يترك الراجح لأجل المرجوح. نعم، لا يمكن يقال للناظر اترك الراجح الذي غلب على ظنك أو ترجع عندك لأجل المرجوح، فيتعين ترك المرجوح لأجل الراجح، هذا الأصل، لأن العمل بهما معا تناقض وتركهما معا كذلك تناقض، لأنك مكلف بواحد من الأمرين لابد منهما، فالعمل بهما تناقض وتركهما معا كذلك تناقض. ولأنه ليس مطلوب المجتهدين في جميع الأمصار والأعصار إلا الراجح ليحكموا به، فإن التعارض معلوم الوقوع بالضرورة بين الظواهر والأقيسة والقواعد، وطلب السالم عن المعارض محال، بل المطلوب الراجح ليس إلا طلب السالم من المعارض محال، يعني طلب الحكم الشرعي من حيث الدليل لئلا يعارضه شيء من أجل أن يعمل به، ونقول هذا وإن لم يكن محالا قد يوجد وله أمثلة في الشرع، لكنه أن يكون مضطردا في جميع المسائل هذا محال، إذن لابد من وقوع التعارض، وهذا إذن وقوع التعارض ضرورة، والعمل بالراجح ضرورة، لأنه إما أن يترك المرجوح لأجل الراجح وهذا مناف للشرع كما أنه للعقل. فعندنا طرفان، طرف راجح وهو الظن وطرف مرجوح، فإما أن يعمل بالطرفين معا وهذا باطل لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يترك العمل بهما معا وهذا باطل كذلك لأنه يلزم منه رفع النقيضين، أو يعمل بالمرجوح فقط وهو خلاف ما يقتضيه العقل، فيتعين العمل بالطرف الراجح وهو الظن، وبهذا يثبت أن كل مظنون يجب العمل به، كل مظنون يجب العمل به لأنه حكم الله تعالى. عندنا مقدمتان، الأولى أن هذا الحكم مظنون، والثانية أن كل مظنون يجب العمل به قطعا لأنه حكم الله تعالى، والنتيجة أن هذا الحكم يجب العمل به قطعا لأنه حكم الله تعالى، وهذه قطعية على ما ذكره القرافي فيما فيما سبق، لكن بعضهم عرج أو قدح في هذا الدليل من جهة أن البحث في الفقه إنما هو في جزئيات، أليس كذلك؟ وأما القول بأنه كل ما ثبت عند المجتهد من ظن وجب العمل به قطعا، هذه كلية وليس بحثنا في الكليات. فالقطعي هنا إنما هو في القواعد ليس في جزئياتها، والبحث إنما هو في الجزئيات. فالفقه ما هو؟ إثبات التحريم للزنا، إثبات التحريم للكذب، إثبات الإيجاب للصلاة، إثبات الإيجاب للصوم، وهكذا، هذا هو، وليس عندنا كليات. والذي ذكره القرافي وتكلم فيه على جهة التفصيل فيما سبق إنه هو في الكليات، وفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا. ولذلك قيل أجيب أنه على هذا القول، أجيب عن هذا القول: العلم ناشئ هنا عن دليل إجمالي كلي يستخدم في كل حكم، وليس هذا هو الفقه، إذ هو حكم شرعي ناشئ عن دليل تفصيلي. وهو كذلك، الفقه ما نتج عن دليل تفصيلي. أقيم الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة، صلاة واجبة هنا. وكل أمر يقتضي الوجوب، كل أمر أو مطلق الأمر يقتضي الوجوب، هذه كلية، كلية. هل هي فقه أم أنها قاعدة كلية أثبت بها الفقه؟ ثاني، إذن لكونها دليلا إجماليا ليست هي عين الفقه، لأن الفقه محصور في أن يكون عن دليل تفصيلي، وهذا منه كل ما كان مظنونا للمجتهد وجب العمل به قطعا، هذا دليل كلي، وإنما يكون الفقه ناشئا عن دليل تفصيلي. على كل، قال: العمل بالراجح معلوم من الدين بالضرورة، فالأولى أن يكون مجمعا عليه لاستحالة حصول الخلاف فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. قد نقل هذا الإجماع جماعة من الأصوليين، نعم هو إجماع لا إشكال فيه، وهو أنه يجب العمل بما ترجح عند المجتهد، هذا محل إجماع. فلا يحل لمسلم أن يترك الراجح عنده الناتج عن دليل شرعي لمرجوح لقوله لقول فلان أو فلان، هذا محرم واقع فيه في كبيرة من الكبائر. ووافق الرازي في دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة شيخ الأصوليين القاضي أبا بكر الباقلاني، يعني الرازي وافق الباقلاني، حكاه المازري عنه في شرح البرهان والجويني والغزالي وابن برهان الآمد والأبياني، وحكى الإجماع في أن الراجح يجب الحكم به صاحب المعتمد، وهذا كذلك مثبت بالإجماع، وصاحب الوافي وجمهور من تحدث في هذا العلم كلهم يقولون الأحكام الشرعية معلومة. الأحكام الشرعية معلومة لكون هذا الدليل معلوم فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية جزئيات، والجزئيات الدليل الكلي يدل عليها من جهة الظن لا من جهة القطع، والإجماع إنما وقع على الأصل وهو الدليل، وهو الفرق بين النوعين. وخالفه التبريزي فقال: من الأحكام ما يعلم ومنها ما يظن، قال القرافي: ووقع في الوهم الذي وقع فيه غيره، يعني من قسم الأحكام الفقهية وقع في وهم. لماذا؟ لأنه خالف البرهانين السابقين القطعيين، وليس فيه مخالفة، الله أعلم. قال ابن برهان في الأوسط: والحكم عند ظن المجتهد الناشئ عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع، لكنه ليس بجزئه، كما أن الحاكم إذا شهدت عنده البينة غلب على ظنه صدقهم وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند ذلك الظن، حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعا به، الكفر فيه نظر، ليس هذا مبحثه. لكن المراد هنا أن المسألة القطعية كلية وليست هي عين الفقه. الفقه ما نشأ عن دليل تفصيلي لا ما نشأ عن دليل كلي، وكل الكلام السابق القرافي وغيره إنما هو قطع في الكلي لا في التفصيل، وفرق بينهما. فقول المصنف في تعريف الفقه: العلم أولى من ادعاء المعرفة الذين أرادوا أن يخرج عن اعتراض أو عن سؤال أن العلم مراد به الجزم فكيف استعمل في الظن؟ قالوا إذن لابد أن نأتي بلفظ المعرفة لأنها تطلق ويراد بها القطع ويراد بها الظن، لكن هذا ليس كذلك، لأن العلم يكون في الظن ويكون في القطع، وحينئذ إذا كانت الأحكام الشرعية منها قطعية ومنها ظنية لا اعتراض على التعريف. وأما من جعله خاصا بالعلم يعني خاصا بالتصديق الجازم حينئذ يرد عليه الاعتراض، فكيف يكون العلم الذي هو الفقه ظنيا ويستعمل فيه لفظ العلم هو للجازم؟ حينئذ نأتي بلفظ المعرفة، لأن المعرفة تتعلق بالذوات وهي التصور، والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق، وعلم أصول الفقه ليس تصورا محضا، لأن العلم بكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم من أصول الفقه وهو تصديق، فالتعبير بلفظ العلم في هذا المقام أحسن لأنه أعم من المعرفة. وعكس بعضهم فعبر به بالمعرفة، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما نقله عنه السيوطي: ولو عبر بالمعرفة هنا لكان أحسن. سيأتينا الفرق بين العلم والمعرفة عند الكلام على العلم، لأن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن الذي يسمى بالتصور العام، تصور عند المناطق نوعان: تصور خاص وتصور عام. التصور العام هكذا يطلقون التصور العام، هذا مرادف للعلم بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. حينئذ التصور العام يدخل تحته التصور الخاص، فلما كان العلم كما قال ابن دقيق هنا يستعمل بمعنى حصول المعنى في الذهن الذي التصور العام، ويطلق على أخص من ذلك وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لموجب، ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون الذي أورده القاضي، لكن هذا لا اعتراض أيضا، لأن الصحيح أن المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك فيشمل التصور الخاص والتصديق. إذا تقرر هذا فالعلم جنس في التعريف، يشمل العلم بالذوات كزيد أو بالصفات كسواد زيد، أو بالأفعال كقيامه قيام زيد، أو بالأحكام التي هي شرعية والعقلية والتجريبية ونحو ذلك. هذا القيد الأول العلم، وعرفنا المراد به التصديق، ويشمل النوعين، يشمل النوعين التصديق الظني والتصديق القطعي، لأن ادعاء أن أحكام الشرعية كلها قطعية هذا فيه شيء من النظام. ثم قال: العلم بالأحكام قيد أو فصل أخرج به العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالأفعال. وهل الأحكام قيد مستقل عن الشرعية أم أنهما قيد واحد؟ هذا محل الخلاف، وأكثر الأصوليين على أن الأحكام قيد مستقل، يعني قيد ثاني فصل أخرج به ما سبق، وفيه أبحاث تحتاج إلى طول يأتي بحثها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.